بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في لقاء آخر من برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا حتى الآن مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. انتهينا معكم في الحلقة السابقة من تفسير يوسف صلوات الله وسلامه عليه لرؤية صاحبيه في السجن، وكيف أنه قال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرنا عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. انتقل بنا بعد ذلك المشهد القرآني إلى موقف آخر. قبل هذا أرحب بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. عرفنا في الحلقة السابقة ماذا حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه لبث في السجن بضع سنين، وكما ذكرت وأذكر السامعين بأن في الغالب أن المقصود ببضع سنين أي 7 سنوات عاشها يوسف عليه الصلاة والسلام وسط الآلام والأحزان بسبب أنه يرى نفسه مظلوما، ولكن الله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب بعد ذلك لنجاته، وهذا ما سنعرفه في الحلقة هذه إن شاء الله تعالى من خلال هذا المشهد. انتقل المشهد القرآني إلى قصة الملك، والملك هنا يا شيخ مقصود به ملك مصر، هو فرعون. نعم، وهذا يعني يجعلني أطرح سؤال بالنسبة لاسم فرعون. بعض الناس يظن أن فرعون هو اسم وليس لقب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فبالنسبة للقب أو لاسم فرعون، هو لقب في الواقع، ولذلك يقولون بأن فرعون هو الوليد بن الريان، جاء ذلك في بعض الروايات. نعم صحيح، مثل قيصر، مثل كسرى، هذه ألقاب، مثل نجاشي، النجاشي كان اسمه أصحمة، هذه كلها ألقاب للملك الرئيس الدولة أو رئيس الأمة، هذه يطلق عليه هذا اللقب. ففرعون ليس كما يظن البعض بأن فرعون هو شخص واحد، وإنما مصر حكمها فراعنة كثر. صحيح. لكن اللقب هو الذي يجمع هؤلاء الملوك، يجمعهم أو يكون مظلة لهم وإن تعدت أسماءهم وأجناسهم. لو تخبرنا يا شيخ بالمشهد هذا القرآني. المشهد القرآني الجديد انتقل إلى بيت الملك وقصره، وهذه تفيدنا بأن الله عز وجل عندما أراد إعلاء شأن يوسف، تثبيت كرامته في قلوب أو في قلب ملك مصر، في قلوب الشعب كله، قدر الله عز وجل رؤيا لهذا الملك يراها في منامه. هذه الرؤيا عجيبة جدا، كما قال عز وجل: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هذه الآيات العظيمة تشير إلى أن الملك رأى رؤيا غاية في الغرابة، رأى في منامه 7 بقرات سمان. عفوا شيخين، أفمن هذا أن الكافر يمكن أن يرى رؤيا؟ الكافر ممكن أن يرى رؤيا، والكافر ممكن أن يرحمه الله عز وجل، وممكن أن يثيبه، لكن في الدنيا. بالمناسبة المؤمن يؤجر في الدنيا وفي الآخرة. صحيح. والكافر إذا عمل خيرا أجر في الدنيا فقط، والله تعالى لا يؤجره في الآخرة، بل يقدم له الخير في الدنيا ويجازيه على عمله الصالح. هنا الملك رأى 7 بقرات سمان و7 بقرات هزيلة، وأن سبع البقرات طبعا تقول الروايات بأنها خرجنا من البحر، لكن ظاهر القرآن لا يشير إلى هذا، لكن السبع البقرات الهزيلة تأكل السبع السمان، كما رأى في منامه أيضا سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات، وقد اهتم الملك بأمر هذه الرؤية سبحان الله وأشغلته وأقلقته، وقيل أنها تكررت عليه بأوصافها وبصورها وبفصولها. هنا طلب من أشراف قومه الملأ الحاشية جلاسه جمعهم ومن يظن فيهم المعرفة بالتأويل والتعبير أن يؤولوا هذه الرؤية وأن يفسروا له ما رآه. قالوا أضغاث أحلام، الضغث هو قبضة الحشيش المختلط الرطب باليابس يسمى ضغث، كأنه قالوا بأن هذه مجرد أخلاط، مجرد يعني صور ليس لها يعني واقع، فقالوا بأن هذه رؤية لا يصح تأويلها، وذلك لأنها غريبة وهي من يعني كأنهم يقولون أنها من الشيطان، واعترفوا بأنهم غير قادرين على تعبيرها وغير عارفين بتفسيرها، وكأن بعضهم أراد أن يعني يحفظ ماء وجهه، لأن الرؤية غاية في الغرابة. صحيح. لأنه جمع أهل المعرفة وأهل كذا، ومعلوم بأن يعني مثل هؤلاء الفراعنة والملوك يعني ليس من السهل أنك تتلاعب معهم حينما تفسر لهم وتعبر لهم رؤية. أكيد. ويكون التعبير خطأ، فلن يكون تحت يعني ظلال الرحمة وإنما تحت صوت العذاب. صحيح. ولذلك هم كما يقولون حفظوا ماء وجوههم ودخلوا منطقة الأمن بقولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فهنا برأوا أنفسهم من هذا الباب. هنا انقدح في ذهني الذي نجا وتذكر ساق الملك وتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وتلك الرؤية التي عبرها وقد أنساه الشيطان ذكر ربي، هذه حكمة الله عز وجل. الله أكبر. هذا الابتلاء زيادة في التهيئة لما هو قادم، ولذلك ربنا عز وجل حينما أراد أن يعلي شأن يوسف عليه الصلاة والسلام وأن يصبح المتصرف بهذه المملكة العظيمة امتحنه، ولذلك لا يمكن الإنسان أن يكون قادرا على إدارة يعني أمة أو إدارة كذا إلا بعد أن تعركه التجارب ويركب الصعب والذلول، هنا تصفو النفس ويقوى القلب. هنا تذكر ذلك الذي نجا من صاحبه في السجن بعد هذه المدة الطويلة وقال بصوت مرتفع أنا آتيكم بتفسيرها وتعبيرها من الخبير بذلك. من هو؟ إنه يوسف السجين عليه الصلاة والسلام. وعفوا يا شيخ، لا شك أن ساق الملك بيكون حريص جدا على إرضاء الملك، كوسيلة تعرف أنت المقربين إلى الملك. صحيح. يتزلفون، هذه تجعل له يعني مكانة زيادة في القيمة التي عند الملك تجاهه. هنا قال فأرسلون يعني أرسلوني إليه، فأرسلوه إلى يوسف ودخل إلى ذلك السجن الذي يقبع به يوسف عليه الصلاة والسلام. وبمجرد ما عرض عليه الرؤية ماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هل انتقم منه؟ هل لامه؟ هل عذله؟ أبدا، سارع بتفسيره. وهذا جانب مهم، أن أهل العلم وأهل الدعوة أنهم يسمون بأنفسهم عن الانتقام للنفس، عن التصفيات الشخصية، يعني أن إذا كان بينه وبين شخص مشكلة أو يعني قضية معينة لو استفتاني وأنا من أهل العلم يجب أن أنصح له، ولو استنصحني أنصح له. هذا هو الخلق الذي ينبغي أن يسلكه من يريد اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال فسرها له عليه الصلاة والسلام بشكل سريع، قال السبع البقرات السمان، السبع السنبلات الخضر، فسرها بسبع سنوات رغيدة مخاصيب فيها الخير وفيها البركة، ثم فسر السبع البقرات العجاف الهزيلة، السبع السنبلات اليابسة، بسبع سنوات مجدبة فيها قحط ومحل وجد. ولم يكتفي بهذا التفسير العظيم لرؤيا الملك، بل وضع لهم خطة عظيمة جدا يجعلهم يتجاوزون محنة السنوات العجاف المجدبة، وهذا يدلنا على أن ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي بوضع الخطط الخمسية والعشرية هذه سياسة، ولله الحمد سياسة أهل الإسلام، لأن من الناس من يقول يزعم بأنه متوكل على الله عز وجل وأن هذا ينافي التوكل، هذا ليس بصحيح باب اتخاذ الأسباب. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان ما يحب أن يبقى في بيته شيء سنة من السنوات، واكتال لأهله كيل سنة كاملة، زاد سنة كاملة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ترتيب عظيم من يوسف عليه الصلاة والسلام، فلم يكتفي بهذه الرؤية، وإنما وضع لهم الخطة التي يمكن أن يتجاوزوا بها هذه المحنة العاصفة التي ستنزل بالبلاد والعباد. فقال لهم تزرعون السبع السنوات مغتنمين فرصة رغدها وجودة محاصيلها دون تضيع شيء من هذه الفرصة، فإذا نضج الزرع فإياكم أن تدوسوه، وإنما اتركوه في سنابله إلا بقدر الحاجة الضرورية من الطعام من هذا الزرع، ولا تتوسعوا في النفق، وادخروا كل ما يمكنكم الادخار في هذه السنوات المخصبة، كأنه يشير إلى سياسة شد الحزام كما يقولون، والاقتصاد، ويعني مثل ما يعرض لي الدافة وغيرها كما جاء في الحديث. بين لهم حتى إذا بقي لكم ما تحتاجون إليه في السنوات السبع المجدبة تكتفون بهذا، ثم بشرهم بأن الله عز وجل سيغيثهم في أول عام بعد هذه السبع بخير كثير وعظيم، يغاث الناس ويذهب الجد عنهم وتعود معاصر الزيت ونحوه إلى عملها كما كانت قبل هذه السنوات، كما قال الله عز وجل على لسانه: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سبحان الله، هذه يعني صراحة شيخ هذه خطة اقتصادية عجيبة، وفي كلمات وجيزة. نعم، ولا سبحان الله، يعني ما أشار به يوسف عليه الصلاة والسلام من حفظ الحبوب في يعني سنابلها لا يزال الآن محل إعجاب وتقدير المختصين بالزراعة والمهتمين بهذا الجانب في القديم والحديث. يقولون لأن بقاء الحبوب في سنابلها أدعى لصيانتها من السوس والفساد، وأبقى لها على طول الزمان دون حاجة إلى صوامع أو نحوها. وهذه آية من الآيات، ولا يشك أحد أن هذه إنما هي بوحي من الله جل وعلا. صحيح. الحقيقة حينما سمع الملك بهذا التعبير العجيب الغريب الفريد، والذي لم يكتفي بس يعني مجرد فقط ذكر الرؤية، وإنما وضع خطة يعني استراتيجية عظيمة لحماية البلاد ولصيانة العباد، هنا طار قلبه وانتفض، ورأى بأن هذا الرجل هو من يبحث عنه، فقال ائتوني به أمر بسرعة، ائتوني به. فلما جاءه الرسول وعرفه بأن الملك جاء إلى يوسف يدعوه لتكريمه ولرد الجميل له على هذه الرؤية، كان يوسف عليه الصلاة والسلام حليما، الله أكبر، فلم يسارع في الخروج لأنه يحمل قضية. لو غيره يا شيخ كان نعم كان يفرح بذلك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام كان حليما، لأنه يعني ما زالت القضية قد لبسته صحيح كرها وظلما، وهو بريء منها، تمس عرضه. نعم، فلم يخرج، وإنما طلب من الرسول، وهذا من ذكاء يوسف عليه الصلاة والسلام. قال له: ارجع إلى الملك وقل له بأن يوسف يسألك عن خبر النسوة اللاتي قطعن أيديهن، حدث حصل في مملكته وقد اشتهر بين الناس جميعا تقطيع أيدي النسوة، وهو أمر لا يخفى، فطلب منه طلبا واحدا فقط، سأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عظيم. كأنه يبعث رسالة معينة إلى أنني مظلوم، وإلى أنني بريء من كل ما لفق بي. هنا أراد أن يقطع ألسنة السوء، وأن يعيد لنفسه تلك الصورة المشرقة التي ما زال يحملها منذ أن ولد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هنا يذهب عامة أهل العلم مثل ما ذكرنا قبل قليل، أن المراد بقوله النبي عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي لسارعت إلى الخروج من السجن دون تريث، ولأجبت رسول الملك في الحال، وخرجت من السجن وعلى أي حال. هذا هو المقصود من هذا الحديث العظيم الذي أشار به النبي عليه الصلاة والسلام إلى رتبة يوسف عليه الصلاة والسلام، لا كما يذهب بعض المبطلين من أن هنا قوله لأجبت الداعي يعني داعي المنكر والفاحش، لأن من الناس أعوذ بالله. أي من يذهب إلى مثل هذا الأمر، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجل وأعلى. صحيح. وأيضا فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك قالها من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. صحيح. والحط من النفس، وهذا شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا أتى الملك بالنسوة التي أخبر أنهن قطعن أيديهن وجمعهن كلهن، ثم طرح عليهن السؤال التالي: هل رأيتن من يوسف شيئا من مما يسوء؟ فقلن بالإجماع، أجمعنا قلنا حاشا لله، يعني ما رأينا عليه من سوء. الله أكبر. حاشا لله. وهذا هو الحق الذي حقيقة الذي يعني أتى بجميع صوره وأشكاله، ولم يتخلف منه شيء، لم تتخلف منه صورة واحدة، بل إن الذي زاد الأمر وضوحا وإجماعا قطعيا على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام هي امرأة العزيز، قال الله عز وجل صاحبة الشأن، صاحبة القضية الأولى التي أطلقت شرارة هذه المسألة، أي مسألة الفاحشة والشهوة. صحيح. هذه المرأة قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، يعني اتضح وبان وانكشف ولا يمكن دفعه أبدا. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي أعترف له بفضله وهو غائب عني. عفوا يا شيخ، هنا سبحان الله، هذا يبين أن الحق لابد أن يظهر مهما طال الزمن، ولو طال الزمن، مهما طال الزمن، سبحان الله، الحق لابد أن يظهر مهما طال الزمن. ثم قال: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عفوا يا شيخ، القول هنا: ذلك ليعلم أني لم أخنه. نعم. أو من كلامها أو من كلام يوسف. هذا محل حقيقة يعني خلاف بين أهل العلم في التفسير، قالوا بأن هذا هو قولها: أني لم أخنه بالغيب، أي أعترف له بفضله وهو غائب عني. عفوا، هو كلامها ليوسف أو كلامها لزوجها؟ لا، كلامها الآن في هذا المشهد، مشهد الاعتراف، هي في قاعة الاعتراف في حضور الملك، حضور الملأ، وقد يكون بحضور زوجها. طبعا هنا في روايات تقول بأن زوجها قد مات في هذه الفترة، العزيز عزيز مصر، قيل بأنه قد مات في هذه الفترة، ويعني هذا غير مستبعد، لأن السياق القرآن يدل على أن النسوة حضرنا وأنه لم يكن هناك العزيز. ثم قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قيل أيضا أن هذا من كلامها، وقيل أن هذا من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام من باب التواضع والحط على النفس، وهو قوله: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. لكن هذا أبدا لا يتماشى هذا السياق القرآني مع قول بعض المبطلين، وأؤكد على قضية المبطلين، أن منهم من للأسف الشديد تأثر بالروايات الإسرائيلية وبالجعجعات من هنا وهناك، فقالوا بأن قول يوسف: وما أبرئ نفسي، قال حينما حل تكة سرواله، وقالوا حينما هم بكذا، وقال بكذا، وأتوا بأشياء حقيقة لا تليق بالأنبياء، لا تليق بمقام الأنبياء. وقلنا بأن هم يوسف هم نفس وليس عزم. صحيح. ولا إصرار، ومضى هذا الكلام في محله. وما أبرئ نفسي، إذا قلنا بأن هذا من قول يوسف عليه الصلاة والسلام، فهذا من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. إن النفس لأمارة بالسوء، هذه أحد أوصاف النفس، أحد أوصاف النفس. النفس قيل أن الأصل أن النفس أمارة بالسوء، النفس مثل الدابة التي ليس لها خطام، تحاول أن تأخذ ذات اليمين وذات الشمال. صحيح. لكن هناك النفس المطمئنة، هناك النفس اللوامة. اللوامة هذه هي نفس واحدة، لكنها تتنقل بين هذه الصفات. يعني ليست ثلاث نفوس. لا، ليست ثلاث نفوس، وإنما نفس واحدة لكن لها ثلاث أوصاف. النفس الأمارة بالسوء قد تتحول إلى نفس لوامة، وقد تتحول إلى نفس مطمئنة، وقد تبقى على حاله، وأعلاها النفس المطمئنة الراضي. صحيح. وأوسطها النفس اللوامة التي تلوم صاحبها دائما، وهذا من الخير، ولذلك أقسم الله عز وجل بها في القرآن: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها دائما على الوقوع في المعصية أو على التقصير في حق الله عز وجل. هنا عندما تأكد الملك أن يوسف عليه الصلاة والسلام سجن ظلما وعدوانا، وأنه أحد الأمناء الكرام العلماء العظام، ولم يطق في الواقع صبرا في هذا الجو، حينما علم بأن هناك رجلا بريئا غيب في السجن لتهمة هو بريء منها، وهو أيضا في هذه الرتبة السامية والمحل العظيم والعلم الكبير، قال أتوني به ليكون من خاصتي. هنا أطلق يوسف بعدما أخبر به أن الأمر انكشف وبان، وأن المرأة اعترفت، وأن النساء كلهن اعترفن، وأن الأمر بدأ يشيع في الناس كما أشيعت الفاحشة السابقة. صحيح. هنا لما أدخل على الملك وإذا رأى برجل مليء بالبهاء والجمال والعقل الراجح والفطنة عليه الصلاة والسلام، كلمه الملك فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الله أكبر. هذه رتبة من أعلى الرتب التي يمكن أن يهبها ملك لأحد رعيته، مكين أمين. هذا بين شيخ بارك الله فيك أن بعض الكفار حتى ولو كان كافرا قد يكون حكيما وعادلا. صحيح صحيح، قد يكون حكيما وعادلا. صحيح. فالنجاشي النبي عليه الصلاة والسلام بعث أصحابه إليه وكان يعني كافرا. صحيح. وقتها يعني، وكان السبب ما هو؟ قال إنه رجل لا يظلم عنده أحد. الله. حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا اخترت هذا الرجل، فقال إنه رجل لا يظلم عنده أحد. واشتهر عنه في العالم بأنه رجل لا يظلم، وأنه يجير الضعفاء والمظلومين والمسحور. يعني عفوا شيخ، في النقطة هذه أن بعض الناس يظن أنه يعني كيف يكون الحاكم كافرا وفي نفس الوقت يعدل؟ لا يلزم، لا يفرقون بين الكفر والاعتقاد وبين فيما يتعلق بحقوق الناس يعني. صحيح. هنا قال له مكين أمين، مكين في الدولة في المنصب، وأمين أيضا على أسرار الدولة، أمين على اقتصاد الدولة، أمين على كل شيء في هذا الأمر. فهنا كأنه يخيره، أنت من المقربين، أنت الرجل الأمين. فهنا يوسف عليه الصلاة والسلام كأنه حينما عرض عليه الملك هذه الرتبة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا يلاحظ الشيخ أن يوسف هو الذي طلب، هو الذي طلب، وهذه مسألة. الأصل أن الإنسان لا يطلب، لا يطلب الإمارة الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تطلب الإمارة. صحيح. كل من طلب يعني عملا ما يسمى بالعمل القيادي وسعى إليه بنفسه وكل إليه، ولكن إن جاءته وعرضت عليه فسيعان بإذن الله عز وجل، وهذا في حديث الصحيحين. لكن أهل العلم قالوا بأن الإنسان إذا كان واثقا من نفسه وأنه أصلح يعني الموجودين وأنه سيسعى في الإصلاح وفي دفع الفساد دفع الشر، فيجوز له أن يطلب في هذه الحالة، واستدلوا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذه شريعة من قبلنا، لكن هذا الذي يظهر أنه قرره كثير من أهل العلم مثل عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل العلم من الصحابة، وأيضا من بعده من أهل العلم قرروا هذه المسألة. هنا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمكن الله عز وجل ليوسف في أرض مصر ينزل فيها حيث يشاء، حرا كريما سيدا مطاعا كبيرا. هذا من فضل الله عز وجل عليه وعلى كل محسن. صح. وهذه عاقبة الصبر، عاقبة الحلم. انظر إلى يوسف كيف يتدرج وتقل في نعم الله عز وجل، ولكن بعد امتحان وتمحيص. صحيح. ومرور بمطبات كما يقولون. ولذلك قال عز وجل ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. عفوا يا شيخي، طلب يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلنا على خزائن الأرض، ما يسمى بهذا العصر وزارة المالية يعني، ولا وزارة المالية والزراعة، مالية الزراعة الأشياء الاقتصادية التي فيها اقتصاد البلد، لسببين. السبب الأول أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان خبيرا بهذه الأشياء، فحينما عبر الرؤيا ووضع لهم الاستراتيجية كما يقولون، فكان أنسب شيء، أنسب شخص لمثل هذه الأمور هو الذي ابتكرها وهو الذي أتى بها، وهو عليه الصلاة والسلام. وكان الاقتصاد ولا يزال هو العصب الحقيقي، فكأن يعني أهل مصر يعانون من هذا الجانب، ولذلك وضع لهم يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة. الأمر الثاني، وهذا يقول من يعني كما جاء عند أهل العلم، أنه من ذكاء يوسف عليه الصلاة والسلام حينما يمسك بهذا الجانب، وأن يتوقع مجيء مثلا هذا الجدب حينما يعم مجيء أهله وإخوانه، فكأنه تفرس أو كأنه توقع أو كأنه يعني اجتهد في أن يكون على هذا المكان لتبدأ عملية جديدة ومرحلة جديدة من مرحلة يعني اللقاء مع إخوته، والله تعالى أعلم بالصواب. صحيح. ذكر الله سبحانه وتعالى شيخي بعد هذا كله كان هذا سبب تمكين يوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. يعني تحقق كلام الله جل وعلا في بداية سورة يوسف. صحيح، في البداية ذكر الله سبحانه وتعالى أن عزيز مصر اشتراه، أو أن سيرة باعته واشتراه عزيز مصر وكذا. قال الله جل وعلا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم نعم، هنا تحقق فعلا التمكين. نعم، يعني كان الأول عبارة عن تأميل بأن يكون ممكنا، وهنا تحقق قول الله سبحانه وتعالى حقا. لكن انظر إلى التمكين كيف، يعني كيف تدرج، كيف تدرج، لا وما هي الصورة النهائية لهذا التمكين. قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. حيث يشاء بعد أن كان في السجن. نعم، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذن بعد من مكن الله عز وجل ليوسف، قرر ملكها بأن يجعله عزيز مصر، أطلق له حرية التصرف في خزائن الأرض، فاحتاج القاصي والداني إلى الميرة من عند من؟ من عند يوسف عليه الصلاة والسلام. وكانت الأقطار كلها المجاورة لمصر، ولا سيما طبعا أرض كنعان، في أمس الحاجة إلى الطعام وإلى هذا القوت الذي فقدوه بسبب السنين الشداد العجاف، وهي 7 سنين. فصاروا يجيئون إلى يوسف عليه الصلاة والسلام يمتارون لأنفسهم وعيالهم وأهلهم، ويحملون معهم إلى مصر ما عندهم من بضائع وأثمان. وبدأت مرحلة حقيقة جديدة ومشهد جديد سنشير إليه في قضية كيف التقى بإخوته وما حصل من هذا. ولكن هنا إشارة بعض العلماء إلى مكثه في السجن 7 سنين كأنهم أشاروا بهذا إلى أن السنين 7 الشداد هذه التي سيعانيها البلد هي في مقابل 7 التي عاناها يوسف، ثم بعد ذلك يبدأ الرخاء، والله تعالى أعلم. الشيخ ذكر بعض أهل العلم أن ملك مصر أسلم، وأن يوسف تزوج امرأة العزيز، صحيح؟ هذا مما يذكر في الحقيقة، وليس له إسناد كما قلت. فقضية إسلام ملك مصر غير مستبعد، لأنه أعجب بيوسف عليه الصلاة والسلام، بل أطلق ليوسف اليد في مصر كلها. الله أكبر. والله تعالى عبر بقوله وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أينما سار فهي ملكه، وأينما حل وأينما، فهذا غير مستبعد. أما قضية تزوجه بامرأة العزيز التي يعني كانت القصة الأولى، قصة مراودة يوسف عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يذكر في الروايات الإسرائيلية، وليس له إسناد ممكن يعني أن تطمئن له النفس. حتى أن بعض المفسرين يذكر بأن الله تعالى أعادها بكرا، وقيل بأنه لما دخل عليها وجدها بكر، لأن كأنه تبين بأن العزيز كان رجلا يعني مجبوبا أو كان يعني آدرا أو نحو هذه العبارات. وهذا كله في الحقيقة ليس له مستند. صحيح. وهي من المزايدات التي يمارسها كثير ممن يحاولون أن يتناولوا القصة بشيء من التوسع على غير طريقة أهل العلم، وأيضا أخذ الغث والسمين. بالنسبة للسلف حينما يذكرون بعض الروايات، هل يذكرونها من باب فقط الأمانة العلمية، من باب قضية يذكرونها أيضا قد تكون للنقد ليس بالضرورة، حينما يذكرون يقولون من أسرد فقد برئ. صحيح. نعم، أحسنت على كل حال. شيخي، ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام من السجن ثم بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى ومكن له في الأرض، يذكرني يعني بقول شاعر: وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسن فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأدعوكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.